بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره وانتهج منهجه وسار على سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوان، تعلمون أن نعم الله عز وجل على العباد لا تحصى، وأن آلاؤه لا تستقصى، ولكن من بين جلائل هذه النعم العظام وعلى رأس هذه المنح الربانية من الله سبحانه وتعالى نعمة الوقت والزمان، وقد أقسم الله عز وجل بهذه النعمة في أكثر ما من آية في كتابه المنزل، أقسم الله عز وجل بها كلها تارة، فقال جل من قائل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. واللام في الإنسان لام جنس دخلت على اسم مفرد بمعنى أنها أفادت العموم، فجميع الناس في تبار وفي خسار وفي بوار، إلا ما استثنى الله عز وجل من عباده، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله بأجزاء من هذا المخلوق العظيم، فقال: والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والفجر وليال عشر. كل ذلك دليل على عظم هذا المخلوق، فهو أعظم من أن يضيع في غير طاعة مسديه والإقبال على حق معطيه سبحانه وتعالى. ثبت في صحيح البخاري في أول كتاب الرقاق من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولك أن تتأمل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغبون فيهما كثير من الناس. دل هذا القول النبوي على أن أكثر الخلق في عماية عما خلقوا له، والندرة من الوجود هم الذين فهموا معنى حقيقة الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ألمح إلى أن أكثر الناس في غبن، دل ذلك على أن القلة من عباد الله هم الذين يعملون للآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن الجوزي قوله أن من جمع الله عز وجل له بين هاتين النعمتين ثم لم يستغلهما في طاعة الله فقد باء بالخسران العظيم والغبن المبين من الله سبحانه وتعالى. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من رواية سلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عمر بإسناد لا بأس به على جبل يقال له قعيقعان في جنوب مكة بعد صلاة العصر، شعاع الشمس على سفح الجبل، والرسول صلى الله عليه وسلم واقف والصحابة ينظرون، فيقول صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، يقول موعظة بليغة، قال: ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما ذهب من هذا النهار وكما بقي منه. هذه هي أعمار أمة محمد بالنسبة لأعمار الأمم قبلهم. ولذلك قال أبو عبد الله بن القيم رحمه الله عند هذا المعنى الجليل في كتابه الوابل الصيب شرح الكلم الطيب: فليتأمل العاقل الناصح لنفسه أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي تبقى من الدنيا بأسرها، وليعلم أنه في غرور وأضغاث أحلام قد باع سعادة الأبد بحظ خسيس لا يساوي شيء. تعلمون أيها الإخوة، حينما يكون الإنسان واضعاً يمناه على يسراه على صدره في صلب عبادة عظيمة جاءت في الرتبة الثانية بعد شهادة أن لا إله إلا الله، وهو يلهج بعبارات الوحدانية لرب البرية في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، لكن ليعلم العبد أن إياك نعبد وإياك نستعين لها من المدارج والطرق أكثر من عدد أنفاس الخلق، كما أنبه على ذلك أبو عبد الله بن القيم في شرحه للمنازل في كتابه الموسوم بمدارج السالكين: أكثر من عدد أنفاس الخلق. من بين هذه المدارج العظام مدرجة الغيرة، ومن أعظم أنواع الغيرة الغيرة على الوقت، فإنه سريع التقضي أبي التأتي، ما من لحظة تذهب لا ترجع إلى يوم القيامة. ولذلك إخواني الكرام، قال ابن العقيل أبو الوفاء وهو يصور حال أهل زمانه: فكيف بأحوال زماننا؟ يقول رحمه الله: ومن عجيب ما تنقد عليه من أحوال هذا الزمان كثرة ما ناحوا عليه من خراب الديار وموت الأقارب والأسلاف والتحصر على الأرزاق وذم الزمان وأهله. ولقد رأوا من انعدام الإسلام وتشعث الأديان وموت السنن وظهور البدع وتقضي الأعمار في الفارغ الذي لا يجدي والقبيح الذي يوبق ويؤذي، فلا ترى فيهم من ناح على دينه ولا بكى على ما فرط من عمره ولا آساعة على فائت دهره، فإنك لا تجد لذلك سببا إلا لقلة مبالاتهم بالأديان وعظم الدنيا في قلوبهم إلا لقلة مبالاتهم بالأديان وعظم الدنيا في قلوبهم ضد ما كان عليه السلف الصالح، فإنهم ينوحون على الدين ويرضون بالبلاغ من الدنيا. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر، قال: ولقد رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيب، فإن طال الليل فبحديث لا ينفع أو بقراءة في كتاب فيه غزل وسمر، وإن طال النهار فهم في دجلة أو في الفرات لأنه كان في العراق، أو يتمشون في الأسواق، فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم وما عندهم خبر، ورأيت النادرين من الوجود قد فهموا معنى الحياة فهم في تعبئة الزاد والتأهب للرحيل. فهذه الأنفاس عزيزة، وهذه الأوقات لا يحرص عليها إلا كل عاقل ركب الله فيه آلة العقل ورجا موعود الله تعالى وخاف من وعيده. هذه الأنفاس عزيزة وهذه الأوقات عظيمة، فلا تنبغي أن تضيع في غير طاعة الله عز وجل. وهذا العمر الذي أقسم الله به في أكثر ما من آية، أقسم به كله تارة وأقسم بأجزاء منه، لا يضيع في غير طاعة الله عز وجل أو ما يرجع نفعه إلى الدنيا والدين. يا إخواني، قد ضرب العلماء علماء السلف أروع الأمثلة في استغلال الزمان وعمارته فيما يرجع نفعه إلى الدنيا والدين. هذا يا إخواني أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى كتب كتاب الفنون وقع في 800 مجلدة، وكان الرجل لا ينبغ اللحم، إنما يسف الكيك، إنما يسف الكعك، يشرب وراءه الماء. ولما قيل لماذا لا تنبغ اللحم، قال: لأني قدرت الوقت الذي أنبغ فيه لحما وأسف فيه كعكا فكان بقدر ما أقرأ فيه 50 آية. هذا ابن الجوزي لما أراد أن يموت قال لابنته: ابكي أو لا تبكي، لقد كتبت بيمناي هذه 2000 مجلدة، لقد أسلم علي 100,000 20,000 من اليهود والنصارى، وتاب في مجلسه من فساق أهل السنة 100,000. سبحان الله العظيم، في مشيخة البخاري عبيد بن يعيش الحافظ الإمام الثقة ظل 30 سنة لا يأكل الطعام بيده، إنما تلقمه أخته الطعام، وكان يكتب الحديث. ظل 30 سنة لا يأكل الطعام بيده، كما ذكر ذلك الذهبي في تذكرة الحفاظ، ويذكر ابن أبي صيبعة في أخبار الأطباء عن أبي الفتح الرازي الطبيب المسلم قوله: ما ندمت. وهذا القول مأثور أيضا عن الخليل بن أحمد الفراهيدي فيما ذكره أبي هلال العسكري في كتابه أخبار أبي هلال العسكري في الحث على حفظ العلم. نعم، قال: ما ندمت في حياتي ندمي على ساعة آكل فيها وأشرب، لأنها مشغلة عن العلم والتحصيل. فهم يندمون على ساعات يأكلون فيها ويشربون. كيف يا إخواني بمن أمضى اللحظات وأمضى الأيام وأمضى السنين ربما لا يكون في أمر مباحا أو أعظم من ذلك أن يصل وهو والعياذ بالله وهو آبق عن ربه جل وعلا، معرضا عن أوامره سبحانه وتعالى. فينبغي على كل عاقل وكل مؤمن يرجو وعد الله ويخاف وعيده أن يستغل هذه الأعمار وهذه الأزمان وهذه الأيام، لأنها عزيزة يا إخواني. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل كما في صحيح مسلم فيقول: يا رسول الله علمني، فيقول صلى الله عليه وسلم: قل أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال هذا الرجل: يا رسول الله هذه لربي فما لي أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل، وهذه في رواية أخرى: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وهذا من جوامع الكلم الذي كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل إذا جاء مسلما إليه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث طارق بن أشيم الأشجعي في صحيح مسلم: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. هذا الرجل لما تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات النوافع خرج الرجل والنبي يرمقه ببصره صلى الله عليه وسلم، ثم يقول كلمة جامعة مانعة جمعت أصول الخير. قال صلى الله عليه وسلم: ملأ يديه من الخير. دل ذلك يا إخواني على أن الخير الذي يملأ الإنسان منه يديه في هذه الحياة هي الباقيات الصالحات، هي الإقبال على الله عز وجل بفعل الخيرات، هي عمارة هذه الأزمان بما يعود نفعه في الدين والدنيا. هذه يا إخواني هي الغنيمة الذي يوفق إليها كل موفق. أما يا إخواني من أضاع أوقاته وضاع أيامه وأضاع أنفاسه فإن هذا مسؤول أمام الله جل وعلا. وفي سنن الترمذي في إسناد حسن من حديث أبي برزة الأسلمي نضر بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره، فيما ذكر صلى الله عليه وسلم من هذه الأربع، وعن عمره فيما أفناه. فالله الله إخواني الكرام، الله الله بهذه الأوقات، الله الله بهذه الأيام، والإقبال على الله عز وجل بالتوبة النصوح والأوبة الصادقة إليه، وعمارة هذه الأوقات بما ينفع ويعود نفعه إلى الإنسان في دينه ودنياه. لا تذهب هذه الأيام وهذه اللحظات سبهللاً، وليعلم الإنسان أن ما كتب له في هذه الحياة الدنيا قليل، وما بقي من قليله إلا القليل. ومن المواعظ السيارة على لسان أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما ذكره البخاري معلقاً موصولاً عن سعيد بن منصور بإسناد صحيح: أيها الناس، ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. في مصنف ابن أبي شيبة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما دفن ميت وقد قام على شرفات القبر وقد بكى رضي الله عنه وأرضاه، بكى ثم التفت إلى الناس من حوله فقال: اعملوا اعملوا فوالله لركعتين تركعوها لله خيرا عند هذا الميت من الدنيا وما فيها، لأنه أقدم على دار الجزاء، على دار الحساب. دام أنت في دار المهلة، ما دمت أنت في دار المهلة وفي دار العمل، أقبل على الله عز وجل بعمارة هذه الأيام وعمارة هذا الزمان بما يعود نفعه إلى دينك ودنياك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوبة النصوح والأوبة الصادقة والموت على لا إله إلا الله، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة الموحدين من عباده في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ونسأل الله تعالى ألا يجعل في أعمالنا التي هي محض حقه نصيبا لأحد من خلقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.